الحمد لله وكفى وسلام على عبده الذين اصطفى، على سيام النبي المجتبى والأمين المصطفى، على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة. وبعد، إخوتي الكرام، مع كتاب المنهاج، كتاب الصلاة، كتاب المنهاج، كتاب الصلاة، فصل: إنما تجب الصلاة على كل مسلم. وطبعا إذا قال إنما تجب الصلاة على كل مسلم، هذا قيد يخرج بذلك الكافر، سواء كان الكافر أصليا أو كان مرتدا، فالكافر لا تجب عليه الصلاة، وأن الصلاة لا تكون إلا على المسلم، ولو أتى بها الكافر مع كفره لا تقبل، لقول الله جل في علاه: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، قال وهو مؤمن فقيد بالإيمان. وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإن فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. إنما تجب الصلاة على كل مسلم، إنما تجب الصلاة على كل مسلم، فالكافر لا تجب عليه الصلاة، والحق بأنه لا تجب عليه الصلاة وهو مخاطب بها، وإن أتى بها لا تقبل وهو مخاطب بها، يعني مخاطب بفروع الشريعة، لقول الله جل في علاه: قال ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين، قال لم نكن من المصلين، وهذه دلالة واضحة جدا على أنه مخاطب بها ويعذب عليها، مخاطب بها ويعذب عليها، فيكون الخطاب بها لزيادة النكال ولزيادة العذاب. قال: إنما تجب الصلاة على كل مسلم بالغ، وبالغ قيد يخرج بذلك أو يخرج بذلك الصبي، يخرج بذلك الصبي الذي لم يبلغ الحلم، وإن كان مأمورا بالصلاة وأيضا مضروبا عليها عند 10، وعاقل قيد يخرج بذلك المجنون، فالمجنون أيضا لا تجب عليه الصلاة. لما؟ الأول لضعف الأهلية، والثاني لفقدان الأهلية كليته، الصبي ضعف العقلية فضعف التكليف أو ضعف الأهلية، والثاني المجنون لفقدان الأهلية كاملة. وأصل ذلك حديث السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: رفع القلم عن 3، عن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يبرأ. رفع القلم عن 3، عن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يبرأ. فإذا القلم مرفوع عن الصبي وعن المجنون، والنائم وإن كان هذا النوم ليس من عارض الأهلية، أو قل هو من عارض الأهلية مجازا إذا صح التعبير بالمجاز، لكنه مطالب بالعبادة بعد الاستيقاظ. إذا قال: تجب على كل مسلم بالغ عاقل، وهنا المجنون أيضا حتى يبرأ، فالمسألة على استقرار الجنون، فإن كان يجن طارة ويفيق طارة فعند الجنون غير مكلف، وعند الإفاقة مكلف، فعند الجنون غير مكلف وعند الإفاقة مكلف. وفي معنى المجنون يدخل تحته المغمى عليه، الإغماء والبرسام أيضا يدخل في الجنون، والمبرسم هو الذي يهدي ويذهب عقله، والذي يهدي ويذهب عقله. قال إنما تجب الصلاة على كل مسلم بالغ عاقل طاهر، وطاهر قيد يخرج بذلك من لم يكن طاهرا، فلا تجب الصلاة على الحائض ولا النفساء، وهذا بالإجماع، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم أليست إذا حاضت لم تصلي ولم تصم، أليست إذا حاضت لم تصلي ولم تصم. وأما بالنسبة للطهارة أيضا صاحب الحدث لا يصلي، لا لا لا, لا صاحب الحدث لا يصلي، لكنه مأمور بالصلاة تجب عليه، لأن ولأن ولأن يعني زوال ما ما ما ما تلبس به منع من الصلاة يسير عليه. أما الحائض فلا، الحائض غير الحائض، المرأة الحائض غير مخاطبة بالصلاة، غير مخاطبة بالصلاة. نعم، ولذلك لم تؤمر بالقضاء لما جاءت معاذة كما في الصحيحين لعائشة رضي الله عنها وأرضاها، فقالت يعني على ما قضاء الصيام وعدم قضاء الصلاة، فقالت لها أحرورية أنت؟ قالت لا، جاهلة لأتعلم أو عالمة لأتثبت؟ فقالت لها كنا على عهدنا سلم نؤمر بالصيام ونؤمر بقضاء الصيام ونؤمر بقضاء الصلاة. لما؟ لأنها غير مكلفة، لأنها غير مكلفة بالصلاة في هذا الوقت حال كونها حائضا. إذن طاهر قائد يخرج بذلك النجس، وأشد النجاسة التي تمنع من الصلاة وكل لا يكون مخاطبا بها الحيض. قال ولا قضاء، ولا قضاء على الكافر، والتصور هنا معناه الكافر الذي أسلم ومن الله عليه الإسلام، اللهم اهدي الناس أجمعين، لا قضاء عليه فيما مضى. والعجيب لما يطرح ذلك علماء الشافعية يقولون ولا قضاء عليه، لما؟ لما يقولون ولا قضاء عليه؟ ما الذي جرهم إلى ذلك؟ ما الذي حدا بالعلماء؟ ما الذي حدا بالعلماء أن يقولوا كذلك؟ الإسلام يجب ما قبل، ممتازة، هذا ممتازة إيمان. أنا أريد الأمر الآخر الذي أسأل عنه في ما الذي حدا بالعلماء أن يقولوا ولا قضاء على الكافر؟ لما لما لما يقولون ولا قضاء على الكافر؟ لما؟ مع أنه لو أتى بها لا تقبل. ما كان نعم سكينة صحيح ممتازة، لكن هو لابد أن يقال ولا قضاء على الكافر رغم أنه مخاطب بها. الذي حدا بهم بذلك أنه مخاطب بها ومع ذلك لا قضاء عليه، هو ليس مخاطبا بها. لا، هو مخاطب بها يا أبا مريم، الصحيح أنه مخاطب بها، الصحيح أنه مخاطب بها، ومع ذلك إذا أسلم لا قضاء عليه. صحيح أنه مخاطب بها، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين، قلنا مخاطب بها ولو أتى بها لا تقبل منه لكفره للمانع من القبول، وما منعهم أن تقبل منه نفقتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله، ولا قضاء عليه، مع ذلك أنه لو أسلم لا قضاء عليه. وأدلة عدم القضاء هذه دلالة واضحة جدا في حديث الصحيحين أن عمرو بن العاص لما أسلم بايع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قبض يده، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم علامة، يعني علامة تقبض يدك علامة، فقال أشترط؟ قال وما تشترط؟ قال أشترط أن يغفر لي ما سبق. فقال أما علمت بأن الإسلام يجب ما قبله؟ أما علمت أن الإسلام يجب ما قبله؟ وأيضا بأننا لو قلنا بأن عليه القضاء تكون مادة تنفير، لو قلنا أن عليه القضاء تكون مادة تنفير ويشق عليه، وهذه المشقة ممكن أن تبعده عن الإسلام مرة ثانية، لا سيما وقد قال الله جل في علاء مرغبا للكافرين أن يدخلوا في الإسلام، قال قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وأيضا لما جاء أناس للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا إن الذي تقول لحسن، ولكن ذكروا عن أنفسهم السرقة والزنا والقتل قبل الإسلام، فما حكم هذا؟ فأنزل الله جل في علاه: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون وما يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. سبحانه جل في علاه. هذا في الكافر الأصلي فإنه لا قضاء عليه. قال: وإلا المرتد، يعني المرتد عندنا في المذهب عليه القضاء، وهذا من باب التغليظ عليه، كما أن في التغليظ أن الكافر الأصلي لا يصلي لا, لا, لا, لا يقتل إن كان ذميا أو معاهدا، والمرتد في كل أحواله، إن ارتد يقتل في كل أحواله، لقول سلم: من بدل دينه فاقتلوه، تغليظا عليه. ولأن الإسلام ليس سهلا أن يدخل فيه المرء ويخرج منه هكذا، فمن مذهب قالوا تغليظا عليه لابد من القضاء. ولو كانت امرأة تقضي، نعم تقضي، إلا في زمن الحيض، لأن زمن الحيض أصالة لا تكليف، غير مكلفة، طبعا بخلاف مسألة الجنون، لأن إسقاط الصلاة عن الحائض عزيمة والجنون رخصة. والمرتد ليس من أهل هذه الرخصة، فعليه تغليظا القضاء، ولا قضاء على كافر إلا مرتد، ولا الصبي، يعني ولا القضاء على الصبي إذا بلغ، لأنه غير مكلف أصالة، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاث، قالوا: عن الصبي حتى يبلغ، أو عن الصبي حتى يحترم. ومع أنه صبي هو يؤمر بالصلاة ويضرب عليها لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ويؤمر بها لسبع ويضرب عليها لعشر، لعموم نص النبي صلى الله عليه وسلم قال: علموا مساة عند سبع واضربوهم عند عشر. وهذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: علموا الصبي الصلاة ابن سبع سنين واضربوه عليها ابن عشر سنين، ولا بد من الشدة والحدة عليه. فإذا بلغ المسألة المطروحة، لو بلغ العشر سنوات، لو بلغ العشر سنوات، فهل إذا ترك يعيد أيقضي؟ الصحيح رجع أنه لا يقضي، خلافا لأحمد الذي قال بالقضاء. لما؟ لأنه غير مكلف أيضا، عند العشر غير مكلف. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا ذي حيض، يعني المرأة الحائض أيضا لا قضاء عليها، وهذا نص، لا إجماع بقى وقبل نص نفسنا، ولا ذي حيض لأنها غير مكلفة غير مخاطبة بالصلاة، ومثلها النفساء فلا قضاء عليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما رأيت من نقصات أخن ودين أذهب لهم بالرشد من كنا، إلى أن قال النبي صلى الله عليه وسلم في رواية قال لما قال: تصدقنا فإني رأيتكن أكثر أهل النار، لا ليس هذا حديث، ما رأيت من نقصات أخن ودين، فقال في نقص الأخن ودين قال: أليست إذا حاضت لم تصلي ولم تصم، وهذا خبر مع الإنشاء. والإجماع على أن الحائض لا قضاء عليها، وحديث معاذة بأنها لما قالت لها، قالت لعائشة رضي الله عنها أرضاها: لما علامة قضاء الصوم وعدم قضاء الصلاة؟ قالت: أحرورية أنت؟ قالت: لا لست حرورية، إني جاهلة أتعلم أو متعلمة أتعلم. فقالت: كنا نقضي على عصر النسلم، كنا لا نصوم ولا نصلي، يعني حالة كوننا على الحائض، ونفذ الصوم ولا نفذ الصلاة، نفذ الصوم ولا نفذ الصلاة. قال: ولا ذي حيض أو جنون أو إغماء، يعني المجنون أيضا لا قضاء عليه. طبعا كما قلت المجنون غير مكلف، فكيف القضاء عليه؟ يعني غير مخاطب بالصلاة على تجاوز كونه مجنونا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القائم عن ثلاث، قال ونحن حتى التوفيق، وإن هذا تكريم بما لم يستطاع. وقال الله تعالى لم تكلف الله نفسا إلا وسعها. قال أو جنون أو إغماء، والإغماء هنا ينزل منزلة الجنون عندنا خلافا لأحمد، والإغماء ينزل منزلة الجنون عندنا لأنه تغطية للعقل، فلا يكون مخاطما ولا مكلفا. وفي معناهما المعتوه، والمعتوه كالمجنون أيضا لا قضاء عليه، والمبرسم وأما الصوم فقد خالف الصلاة الذي أغمى عليه خلال اليوم فعليه القضاء لأنه لا يشق والصلاة تشق. وقلنا المجنون حينما يفيق فيكون مخاطبا فعليه القضاء عند الإفاقة. قال ولذي حيض أو جنون أو إغماء، قال بخلاف السكر طبعا، ولا ذي حيض يعني لا قضاء على ذي حيض، ولا المجنون لا قضاء عليه، ودخل معه الإغماء. قال بخلاف السكر يعني السكران لا يجب عليه الصلاة، لا تخلص الصلاة عن السكر حتى تعلم ما تقولون، ومع ذلك يجب عليه القضاء. وهذا وجه النظر عندنا في ذلك، لأن هذا أذهب عقله بيده فكان متعديا فغلظ عليه بالقضاء، كان متعديا فغلظ عليه بالقضاء، لم يعتد بصلاته يعني. وهذا إن كان السكران قد شرب بيده راضيا مريدا، أما إن كان مكرها فهذا أمر آخر. قال ولو زالت هذه الأسباب، يقصد الأسباب المانعة من التكليف كالكفر الأصلي والصبا وأيضا الجنون والحيض والإغماء والمبرسم، كل هذه الأسباب التي المانعة من الصلاة أو المانعة من تكليف الصلاة، ولو زالت هذه الأسباب كما قال المصنف وبقي من الوقت تكبيرة وجبت الصلاة. يعني لو زال الصبي احتلم قبل غروب الشمس التكبيرة، الحائض طهرت قبل غروب الشمس التكبيرة، الكافر أسلم اللهم اهدنا جميعا قبل غروب الشمس التكبيرة، قالوا فعليه القضاء لأنه أدرك الصلاة، أدرك أقل وقت من الصلاة، فإن أدرك فقد أدرك الصلاة فيجب عليه ذلك. ولأن ما يتعلق به الإجاب يحصل بجد، كالمسافر إذا اقتضى بالمقيم ولو على التشهد، دخل زيد المسافر يصلي خلف عمر المقيم على التشهد الأخير، لحظات عندما اهتم به صارت صلاة حقي على التمام وإن أراد التصل. لما قيل ابن عباس علامة يتم المسافر إذا صلى خلف المقيم، قال سنة نبيكم. فجعلها قياسا وقال الوقت إذا أدرك تكبيرة واحدة فقد أدرك الصلاة. وفي قول، وهذا القول ليس معتمد، المعتمد تكبيرة الصلاة، والصحيح هذا القول الثاني والصحيح، ليس قول المعتمد، لأنه تدرك الصلاة بإدراك تكبيرة، بل الصحيح أنها تدرك الصلاة بإدراك ركعة كاملة، والركعة الكاملة تدرك بالركوع عند الأئمة الأربعة. الصلاة تكون في ذمة الصبي إذا احتلم عملا، والكافر إذا أسلم، والحائض إذا طهرت، والمجنون إذا أفيق، بإدراك تكبيرة بإدراك ركعة تكون الصلاة في حقي على القضاء، ما تنشغل بهذه الصلاة. إذا من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس، من أدرك ركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمس، هنا صار مطالبا مكلفا بهذه الصلاة، فعليه أن يأتي بها، بقول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح. من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح. هذا الحديث متفق عليه البخاري ومسلم. ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك الصلاة. والأظهر وجوب الظهر بإدراك تكبيرة آخر العصر والمغرب آخر العشاء. وهذا المعتبر في المذهب كما قلنا. والحق بأن اتباع الدليل أولى واتباع النص أولى. من علمه إلا قال لا قال رسوله قال الصحابة ليس بالتأويل. لأن النص بين الثلاثة فلا أتم بين الرسول وما إلى قول البقيل. فالنص قال من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك. من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك. فيكون ذلك غار الصلاة. وجهة نظر الفقه عندنا في المعتمد كانه مسألة الاشتراك في الوقت في حال العذر. ففي حال الضرورة الأولى والثانية يشتركان الظهر والعصر أيضا المغرب والعشاء. قال ولو بلغ فيها أي بالسن الصبي أتمها. يعني هو فيها يصلي العصر فبلغ يعني فبلغ كله هو يصلي العصر. قال أتمها. كيف يتصور أنه قد بلغ الحلم وهو يصلي ثم يقول أتمها؟ كيف ذلك؟ نعم طلبت العلم الأماجد كيف ذلك؟ أعيد السؤال. قلت صبي صلى العصر وهو في العصر في الركعة الأخيرة أو في الركعة الثالثة بلغ الحلم. قال علماؤنا يتمها. فإذا بلغ فيها أتمها. كيف يكون قد بلغ الحلم؟ كيف؟ والله أنا بدون الشرح أجبتها. لكن أردت أن أنظر إلى الإخوة والأخوات هل على إيقاظ معي أم لا؟ نعم أي أصبح مكلفا. كيف يتصور هذا ويقول له أتم؟ كيف يتصور هذا؟ ظهرت علامة البلوغ يعني أنزل. فكيف يقال له أتم؟ ما هذه من علامات البلوغ هو الآن صحيح؟ نعم أصبح مكلفا. كيف؟ بإتمام أو إنزال. كيف يكون أو إنزال يعني؟ كيف يكون إنزال في الصلاة ويقال له أتم؟ أنا سألتكم من أجل هذا لتتفطن أو يتفطن من ينزل يعني لا يقال لا يعني لو أنزل يتمها هل هذا يصح؟ إذا ليس لها حل إلا بإيش؟ إلا بإتمام 15 سنة. يبقى إذا وهو يصلي بلغ السن الذي هو سن التكليف 15 سنة كما في حديث ابن عمر رضي الله عنه أرضاه رده النبي صلى الله عليه وسلم وقبله بعدما أتم 15 سنة. نعم سكرين صحيح. إذا أتم السن يبقى لو بلغ بإتمام السن نعم هذا هو. جزاك الله خير. إذا أتم السن قلنا له الآن أنت في الركعة الرابعة عند صلاة العصر أتممت السن أتمها. وهنا يتمها وجوبا وإن كان قد ابتدأها نافلة يلغز بها هكذا فيتمها وجوبا وأجزأته على الصحيح أي تجزئه عن صلاة الفرض على الصحيح. والثاني أنه يستحب له الإتمام وتجب عليه الإعادة وأنها لا تجزئه فيجب عليه الإعادة. ووجهة النظر في القول الثاني لأنه لم ينوي الفرض هو ابتدأها نافلة وانتوى نافلة ولم ينوي الفرض. قال أو بعدها يعني بلغ بعدها في الوقت بالسن أو بالاحتلام. قال فلا إعادة على الصحيح وهذا الراجح الصحيح. لأنه ولو بلغ في ضمن الصلاة فعليه وجوبا الإتمام وليس عليه الإعادة، لأنه اتقى الله ما استطاع وأتى بما أمر به، بلغ على ركعة وهو كان قد أداء الصلاة فليتم الركعة بالغا وتحسب له صلاة وتكون وجوبا وتحسب له من الفرض وتسقط عنه الفرض. قال: ولو حاضت أو جن أول الوقت وجبت تلك إن أدرك قدر الفرض. وطبعا هنا إن أدرك قدر الفرض كما قلنا إما نقول التكبير وإما نقول قدر الصلاة الأربع. والصحيح أن المسألة دائرة على الركعة، يعني إن أدركت ركعة فحاضت فهي مطالبة بهذه الصلاة، إن أدركت ركعة من الصلاة وكانت يعني منشغلة فلم تصلي وحاضت فعليها الصلاة هذه قضاء، وإن حاضت قبل ذلك فلا قضاء، وإن جن بعد إدراك ركعة فهي إذا أفيق فعليه قضاء هذه الصلاة. فقد وجبت تلك الصلاة لأنه أدرك الفرض فعليه هذه القضاء، فعليه القضاء إذا زال السبب المانع، إذا زال السبب المانع. قال المصنف: والآذان والإقامة سنة. نقف عند هذه لأنه دخل على باب جديد، دخل هنا على باب جديد نقف عندها، ولو في سؤال تحت الأمر. امرأة رأت أنها حاضت قبل أذان الفجر مباشرة، لو كان قبل أذان الفجر كما تقولين فلا قضاء عليه، لو كان قبل أذان الفجر كما تقولين فلا قضاء عليه، هي غير مكلفة بالفجر. نعم، جزاك الله خير على أدب السؤال. بعد الأذان مباشرة يعني لم تدرك ركعة، لم تدرك وقتا لركعة مثلا، إن لم تدرك ركعة يعني وقت لركعة عندها بتاخد 5 دقائق مثلا، لم تدرك 5 دقائق فليست مطالبة بالصلاة حتى لو أذن المؤذن، ولم تدرك ركعة من الصلاة تتمكن فيها من الصلاة، إذن فهي ليست مطالبة بالصلاة. نعم، أسماء تقول: لكن كيف يتم ضبطها وحسابها شيخنا؟ يعني يمسك الساعة يعني تقدير الظن يا أسماء، بتقدير الظن يعني غلبة الظن أنها تصلي ركعة ب5 دقائق، صلي ركعة ب10 دقائق، ب3 دقائق، بغلبة الظن تظن أن هذا وقت ركعة فإذا يبقى عليها القضاء وإلا فلا. مساء من صلي الظهر ثم تكتشف أنها كانت على جهالة بكيفية الطهارة من الحيض. نعم، وتكون حائضا وتصلي أو تكون طائرا وتتخلف، الله المستعان. يعني هذه لا تؤمر بالقضاء، هذه لا تؤمر بالقضاء للمشقة، كما أن المرأة المستحاضة لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم ما أمرها بالقضاء. السؤال عن الطفل الذي لم يبلغ في الصلاة، ما به، ما له، ما عليه؟ نعم، الناس ما يدعو على صوت في آخر دقائق من السنة، إيش هذا؟ فأخر مع السنة الجديدة خلاف لمن يعصي الله، هذه بدعة تخصيص وقت بعبادة معينة لم يرد الدليل عليها فهذه بدعة. السؤال عن الطفل الذي لم يبلغ، الذي لم يبلغ في الصلاة، الذي يبلغ في الصلاة كيف يتم ضبطه وحسابها شيخنا؟ يعني هو معروف انه ولد يوم كذا ساعة كذا واهله قالوا له ذلك فحسبها فعلم انه يعني انه مثلا في الساعة الخامسة سيبلغ 15 سنة، فأخر العصر فصلها 5 إلى 10 وهو في الركعة الرابعة صارت 5، اذا هذا التوقيت بلغ فيه 15 سنة، نقول له إذا هذه أتمها وجوبا والراجح أنه لا إعادة عليك. تصورها سهل يا أسماء، مع الساعة يا أمي، دقت الساعة أمامه، دقت 5 والساعة عنده ساعة على أساء تنبيه الحائط، آلة الحائط عنده تنبيه تدق في كل ساعة الخامسة الرابعة السابعة التاسعة تدق دقات معروفة أنها بلغت الخامسة. هو كان يعلم أنه لو بلغت الخامسة قد بلغ 15 سنة. لكن عاد لاحظ هذا حرص شديد. أسماء يا أسماء يا أم يا أمي نعم أنا معك في الواقع ما فيش حد بيشتد، لكن أنا الآن لما طرح العلماء هذا القول أردنا أن نتصوره واقعا، فصورته لك واقعا حتى لو كان شديدا، حتى لو كان أم فيه ما فيه يعني من حرص شديد نعم، لكن متصور وغير متصور هذا الكلام، يعني ليس ضرب من الخيال، هو واقع ومتصور. الدم الذي ينزل أثناء الحمل لا يعد نفاسا، السؤال ما يكونش كده، السؤال خطأ. هل يكون من الحيض أم لا؟ يعني لا يقال نفاس، هل يكون من الحيض أم لا؟ هذه مسألة خلافية. إن نزل على نفس وزن الحيض وعلى نفس الهيئة فهو حيض على الراجح الصحيح. طيب يهيأ إلينا أننا نبتدئ في البيوع لأن احنا تأخرنا عليكم وأتعبناكم.